النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكان حقا للأبناء بنين وبنات أن تتخير لهم أما صالحة تربيهم على الإسلام الصحيح وتغرس في قلوبهم خشية الله ومحبته، وتحرص على إبعادهم عن مواطن الشر مما يتلف الخلق ويذهب بالدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد أمته منذ البداية في اللحظة الأولى إلى أن يكون المرء حذرا على ذريته. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فمنذ البدايات يحرص الأبوان على أن تكون ذرية صالحة مباركة لا يعبث بدينها شياطين الإنس والجن، وأن يهيئوا مناخا طيبا في بيت يعمر بالطاعة وتلاوة القرآن. لذلك معاشر الأحبة، ما لم يحظى الشباب والفتيات برعاية عظيمة بأن يكون الأبوان صالحين، كما قال الله جل في علاه في قصة أصحاب الكهف: وكان أبوهما صالحا. ما لم يكن الأبوان على دراية بخطورة أن يضيع الأبناء في دينهم وأخلاقهم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تأمل اليوم إلى ضياع هذه الأمانة العظيمة من الأبوين، فلا يأمره بصلاة عند السابعة الثامنة، بل يبلغ 15، بل من الآباء من لا يأمر أبناءه أبدا بنين وبنات بالصلاة إذ هو نفسه لا يصلي، أو قد يكون يصلي تارة ويترك تارات كثيرة. إنه الضياع الذي يعيشه الكثيرون في بيوتات أهل الإسلام، فلا تكاد تجد راكعا ساجدا تاليا للقرآن مسبحا مكبرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لذلك تكدرت أحوال الكثيرين من شبابنا ومن فتياتنا الذين هم عماد هذا البلد في قوته وفي عطائه في مواجهته لأعداء الإسلام. ولذلك كانت دعوة الأنبياء يستقبلها الشباب والفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن إهمال البنين كي ينشأوا متخطفين من قبل أعداء الإسلام كي يعبثوا بأخلاقهم ودينهم، فذاك يدعوهم إلى إلحاد، وآخر إلى تشيع، وثالث إلى عبادة القبور ودعاء الأموات وحضور الموالد البدعية، ورابع يدعوهم إلى شهوات إفساد ودمار لقلوب ناصعة طيبة خيرا، ما عرفت خداعا ولا تعرفت غشا، نشأت وديعة تبحث عن أمان تعيش فيه، وعن دين تعتصم به، وعن سنة تعمل بها وتنتصر لها. فإذ بالأبوين يزجون بفلذات الأكباد إلى مناخ أشبه ما يكون بغابة تفترس كل شيء. ليتها تفترس بدنا، ليتها تفترس يدا أو رجلا، إنها تفترس قلبا مؤمنا، فتضع فيه الشرك وتدمره بالإلحاد ودعوة التنصير والبدع والمحدثات من الموالد البدعية أو من التحزبات التي تدعو إلى الضلال. إننا معاشر الأحباء في أبنائنا ينبغي أن نكون سياجا منيعا يحمي هؤلاء الشبيبة، فإن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشاب ينشأ في مجتمع صار يتخطفه الكثيرون من دعاة الشر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربذة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب ولدك، قلب ابنتك واحة مليئة بالطهر والنقاء، مليئة بالحياة، مليئة تنشأ على حب الخير. ما أن تهمل هذا الزرع الطيب فإن هناك من سيأتي يحصده ليضع فيه سموما قاتلة في عقيدتهم، في دينهم، في توحيدهم، في أخلاقهم. فلا تعجب بعد أن ترى المجتمع بات مظلما، إلا من رحم الله من شبيبة سقطت هممهم وذهبت الأهداف النبيلة من حياتهم. لماذا؟ لأنه يعيش في بيت لا يقيم همة ولا يبني رجلا دينا قويا، إنما يعيش في مناخ عفن بالأخلاق السيئة. إن أبناءنا يتخطفون الليل والنهار وبالعشي والإبكار، إن أدوات الشر لم توجد في زمن مضى، إنهم يصلون إلى بيتك وإلى عقر دارك، إنهم يخطفون بنيتك ويذهبون بولدك حيث المتاهات. لذلك يا مسلم كن صالحا وكن قدوة طيبة لبنيك، كن داعيا لهم بالخير، فإن الله جل في علاه يستجيب دعاء الوالد لولده. عليك أن تحرص على الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لذلك يا مسلم ارجع إلى الوراء من أجل رعاية أبناء الإسلام في بيتك، ولتبتدئ بنفسك مثابرا على الصلوات، حريصا على الخير، مثابرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هدم كل معول هدم في بيتك. القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والرفقة السيئة تتخطف الأبناء، بل والبنات أيضا، في الجامعات وفي الثانويات، بل وفي الإعداديات أيضا. دمار يلحق الجميع في صفحات بريئة باتت مشوهة ملطخة. من أبناء الإسلام اليوم من يعد كي يكون عالما قويا؟ من الذي يعد كي يكون بطلا شهما؟ من الذي يبنى كي يكون صالحا تقيا إمام مسجدين أو محفظ قرآن أو معلم الناس الخير؟ من الذي يعد ولده من أجل أن يسترجع القدس ويرفع هامة الإسلام؟ إننا نبات على حياة رتيبة لا قيمة لها. الأولاد يسرحون كالجيران ويعيشون كما عاش غيرهم، لا هدف يعيش لأجله. باتت الطرقات مكتظة بالزحام، يتصكع الشباب معاكسات ومحادثات، وهكذا أيضا يسقطون في قاع وخيم، والآباء منشغلون والأمهات وراء الأسواق، وما قد جد على صفحات الإنترنت من الآثاث والأمتعة. غفلة مريرة نصاب بها يوما بعد يوم، وولدك بحاجة لك. إن ولدك يعيش زخاما من المغريات من الشهوات، إن ابنتك تصارع قرينات السوء ممن يدعونها أن تنزع الجلباب وتخرج متبرجة. إنها معركة تدار حواليك وحول بيتك وفي مملكتك، إنهم يبحثون على دمار شامل. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا. عودة معاشر المسلمين إلى بناء صحيح في أنفسنا وفي أبنائنا وفي زوجاتنا. زوجتك لا تعد كونها موطنا، موطن لذة تقضي حاجتك ثم تنصرف إلى الدنيا، فلا ترجع إلى آخر الليل لا تدري عن ولد صلى أو لم يصلي، لا تدري عن فتاة باقية في بيتها أو خرجت تتسكع، لا تدري ما الذي يجري. إن الدنيا غلبت علينا، وإن القوت والمعاش سيطر على قلوبنا، وإن التنافس على الدرهم والدينار حطم ما نسعى إليه. لذلك معاشر المسلمين، البركة من الله، والله وبالله وتالله لو علم الله صدقك وحرصك ورعايتك وحبك لأبنائك ألا يتفلت زمام الطهر وألا تسقط العفة. تريدهم ركعا سجدا يقيمون دين الله، تريد بيتا عامرا بتلاوة القرآن، والله لن يخذلك أبدا. حتى من شرد فإنه سيعود، حتى من زل فإنه سيرجع، حتى من غاب فإنه سيعود. لذلك أيها الأب، أنت حجر زاوية لصلاح الكثيرين. لذلك معاشر الأحبة، ارجعوا إلى النقطة الأولى وأصلحوا، إن الله يحب المصلحين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الأحبة، لا يزال في الميدان متسع أن ترجع وتبني لبنات الطهر، أن ترجع في جلسة هادئة مع ولد وبنت وزوجة. ما الذي دمر أخلاقنا؟ أجيب، ما الذي ذهب ببركة أوقاتنا وأقواتنا؟ أجيب، ما الذي شتت شملنا حتى أننا لا نلتقي كل في غرفته، بل بات بعضهم يطلب حاجياته عبر رسائل الواتساب ولا يريد أن يخرج من غرفته؟ أين تلكم الجلسات التي كنا نعيشها في أيام ماضيات في أزمان يحب الأخ أخته فهي محل حديثه وأنسه؟ أين أيام الغيرة يوم أن يرى قد خرجت على عتبة الباب اشتط غضبا ولو كانت بجلباب متسترة؟ أين أولئك الرجال الذين يحوزون بنياتهم وأبنائهم؟ يا معشر المسلمين، الغزو قبيح مظلم بشع، إنها معركة قوية بيننا وبينهم، إنهم يسعون إلى تدمير هذا البلد في أخلاقه في دينه في معتقداته. لا تزال الجهات الأمنية الصادقة تطارد هؤلاء، يبثون حياة الشواذ والمثليين يبثون أخلاقا حتى يصير الرجل ليس برجل، والمرأة ليست بمرأة. لعن الله المتشبئين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله المخنثين من الرجال. من كان يظن أن شابا يخرج من بيت مسلم من أبوين مسلمين فيطلق شعره كالمرأة ويتحدث كالمرأة ويعمل مساحيق على وجهه، من كان يظن إنه الانهيار، إن السدود تحطمت. لذلك يرجع كل واحد منا إلى بيته، وكان بعض السلف يقول إن ولدي عياض أو أبو علي ابن القاضي ابن عياض، اللهم إني قد أعياني تأديبه فأدبه لي فأدبه لي، فصار إماما تشد له الرحال. لا تيأس، لا تقول كلمته نصحته ضجرت منه كرهته، اذهب كذا وتدعو عليه وتدعو على ابنتك وتدعو على زوجتك، لا توافق ساعة تدعو فيستجاب لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعون فتوافقون ساعة يستجاب لكم. لا تسارع بالدعوات إلا أن تكون خيرات طيبات، اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، أكثر الدعاء، كن قدوة صالحة، املأ البيت بقراءة القرآن، هدم كل شر، خذهم إلى المحاضرات وإلى الدروس وإلى الكلمات، شجع ولدك، يا ولدي أنت ذكي وأنت قوي، احذر رفقة السوء، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اقضوا على الفراغ، الفراغ حطمهم، يبتدئ بكوب قهوة في مقهى ثم ينتقل إلى التسكع في الطرقات، ثم ينتقل إلى محادثات ومراسلات، ثم ينتقل إلى تدخين وشرب خمر، ثم ينتقل إلى دمار. وهو الذكي، الذكي الذي لو وجد مناخا طيبا لكان عالما، لكان مهندسا، لكان دكتورا وفيا. نريد بيئة نظيفة، فإن تعذر أن يكون الشارع مشوها فلتكن بيئتك بيتك، بل وسيارتك، عند أن تصطحب أبنائك تعلمهم الخير، كن أقرب واحد إليهم، فإن ثمة ذئاب تقترب يوما بعد يوم. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ومجتمعاتنا ونسائنا، اللهم أنزل عليهم الهدى جميعا، اللهم أصلح الآباء والأمهات والبنين والبنات، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم قوي دعوة التوحيد، اللهم قوي دعوة التوحيد والسنة، اللهم شل أركانهم، أوقف الدماء في عروقهم، اللهم ثبت هذه الدعوة الطيبة، تملأ الدنيا مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا. اللهم أسألك مجتمعا طيبا عفيفا نقيا متآخيا على البر والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه.